بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله، قال في كتابه دلائل النبوة: باب مرجع النبي من صلى الله عليه وسلم من الأحزاب، ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم، وما ظهر في رؤية من رأى من الصحابة جبريل عليه السلام في سورة دحية بن خليفة الكلبي، ثم في قذف الرعب في قلوب بني قريظة وإنزالهم من حصونهم من آثار النبوة. أخبرنا أبو عمرو البسطامي قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال حدثنا الفاريابي قال وعمران بن موسى قال حدثنا عثمان قال الإسماعيلي وأخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل، أتاه جبريل عليه السلام وقال: قد وضعت السلاح، والله ما وضعناه، فأخرج إليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ قال: ها هنا، وأشار لبني قريظة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة. وقال أبو عمر: صلى الله سيدنا به اليه. قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو الحسن احمد بن محمد بن عبدوس قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا موسى بن اسماعيل ان جرير بن حازم حدثهم قال حدثنا حماد بن هلال عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: كاني انظر الى الغبار ساطعا من سكه بني غنم من موكب جبريل صلى الله موكب جبريل عليه السلام حين سار الى بني قريظه. رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن اسماعيل اخبرنا ابو الحسين بن بشار قال اخبرنا ابو جعفر الرازي قال اخبرنا احمد بن ملاعب قال حدثنا ابو غسان مالك بن اسماعيل قال حدثنا جويريه بن اسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نادى فيهم: يا من صرف عنهم الاحزاب، الا لا يصلين احد الظهر الا في بني قريظه، فابطا ناس فتخوفوا فوت وقت الصلاه، يعني فصلوا. وقال اخرون: لا نصلي الا حيث امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما عنف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين. اخرجه في الصحيح. اخبرنا ابو عمرو الاديب قال اخبرنا ابو بكر الاسماعيلي قال اخبرنا ابو يعلى قال حدثنا عبد الله يعني ابن محمد ابن اسماء قال حدثنا جويريه عن نافع عن عبد الله انه قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصرف من الاحزاب ألا يصلي أن أحد الظهر إلا في بني قريظة، قال: فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون قريظة، وقال الآخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت، فما عنف واحدا من الفريقين. قال الإسماعيلي: كذا في كتاب الظهر. قلت: رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن محمد بن أسماء هكذا رواه البخاري عنه، وقال: العصر بدل الظهر. وكذلك قال أهل المغازي موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق بن ياسر وغيرهما. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن بن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن خالد بن خلي بن خلي قال حدثنا بشر بن سعد. نعم، قال حدثنا محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه أنه قال: قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبد الرحمن قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عمه عبد الله بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من طلب الأحزاب وضع عنه اللأمة واغتسل واستجمر، فتبدله جبريل عليه السلام فقال: عذيرك من محارب، ألا أراك قد وضعت اللأمة وما وضعناها بعد، ألا أراك وقد وضعت اللأمة وما وضعناها بعد. قال: فوثب رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا، فعزم على الناس ألا يصلوا صلاة العصر حتى يأتوا بني قريظة. قال: فلبس الناس السلاح فلم يأتوا بني قريظة حتى غربت الشمس، فاختصم الناس عند غروب الشمس، فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم علينا ألا نصلي حتى نأتي بني قريظة، فإنما نحن في عزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس علينا إثم. وصلى طائفة من الناس احتسابا، وتركت طائفة منهم الصلاة حتى أغربت الشمس، فصلوها حين جاءوا بني قريظة احتسابا، فلم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين. وحدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله إملاء قال أخبرنا أحمد بن كامل أبو بكر القاضي قال حدثنا محمد بن موسى بن حمد البربري قال حدثنا محمد بن إسحاق أبو عبد الله المسيبي قال حدثنا عبد الله بن نافع المسيبي ايوه وي. قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر عن اخيه عن اخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها فسلم علينا رجل ونحن في البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا فقمت في اثره فاذا بدحيه الكلبي، فقال هذا جبريل يامرني ان اذهب الى بني قريظه، فقال قد وضعتم السلاح ولكننا لم نضع طالبا للمشركين. حتى بلغنا حمراء الاسد، وذلك حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا فقال لاصحابي عزمت عليكم الا تصلوا صلاه العصر حتى تاتوا بني قريظه، فغربت الشمس قبل ان ياتوهم. فقالت طائفه من المسلمين ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ان تدعوا الصلاه فصلوا، وقالت طائفة والله إنا لفي عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم وما علينا من إثم، فصلت طائفة إيمانا واحتسابا وتركت طائفة إيمانا واحتسابا، ولم يعب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فمر بمجالس بينه وبين بني قريظة، فقال هل مر بكم من أحد؟ قالوا مر علينا دحية الكلبي على بغلة شباء تحته قطيفة ديباج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك بدحية، ولكنه جبريل عليه السلام أرسل إلى بني قريظة ليزلزلهم ويقذف في قلوبهم الرعب. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يسطروا بالجحف حتى يسمعهم كلامه، فناداهم يا إخوة القردة والخنازير. قالوا يا أبا القاسم لم تكن فحاشا، فحاصرهم حتى نازلوا على حكم سعد بن معاذ وكانوا حلفائه، فحكم فيهم أن يقتل مقاتلاتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم. اخبرنا ابو الحسين بن بشران قال اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد المقرئ قال حدثنا مقدام بن دوده قال حدثنا عمي سعيد بن عيسى قال حدثنا عبد الرحمن بن اشرس الانصاري قال اخبرني عبد الله بن عمر عن اخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت وثبه شديده فخرج اليه فاتبعته انظر فاذا هو متكئ على عرف برذونه برزونه على عرف برزونه فإذا هو متكئ على عرف برزونه وإذا هو دحية الكلبي فيما كنت أرى، وإذا هو معتم مرخ من عمامتي بين كتفيه. فلما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لقد وثبت وثبة شديدة ثم خرجت، فذهبت أنظر فإذا هو دحية الكلبي. قال أو رأيته؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل أمرني أن أخرج إلى بني قريظة. قال عبد الله بن عمر أخبرني يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة مثله، ورواه خالد بن خالد عن عبد الله بن عمر عن أخيه يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة. وشاهد هذا الحديث في رؤية عائشة جبريل عليه السلام وقولها فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الغبار عن وجه جبريل، فقلت هذا دحية رسول الله، فقال هذا جبريل. رواه خالد بن مخلد عن عبد الله بن عمر عن أخيه عن يحيى بن سعيد. رواه خالد بن مخلد عن عبد الله بن عمر عن أخيه عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها. وشاهد الحديث في رواية عائشة جبريل عليه السلام وقولها فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الغبار عن وجه جبريل، فقلت هذا دحية يا رسول الله، فقال هذا جبريل. وفي مغازي يونس بن محمد بن بكير عن عنبسة بن الأزهري عن سماك بن حرب عن عكرمة وفي رؤية نفر من أصحابه مر بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هل مر عليكم أحد؟ فقالوا نعم مر علينا دحية. مر علينا دحية بن خليفة الكلبي على بغلة بيضاء عليها رحاله عليها قطيفة ديباج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل، بعثه الله عز وجل إلى بني قريظة يزلزل بهم حصونهم ويقذف الرعب في قلوبهم. في مغازي يونس عن محمد بن اسحاق قال حدثنا الزهري قال اخبرنا بهما ابو عبد الله قال حدثنا ابو العباس قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس فذكرهما. قال ابن اسحاق ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب رضي الله عنه الى بني قريظه معه رايته وابتدرها الناس. واخبرنا ابو عبد الله الحفظ قال اخبرنا اسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد قال حدثنا جدي قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزمي قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبه عن ابن شهاب أو أخبرنا أبو الحسين بن فضل القطان واللفظ له قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن عتام العبدي قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة أنه قال فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون في المغتسل يرجل رأسه قد رجل أحد شقيه أتاه جبريل عليه السلام على فارس عليه لأمته حتى وقف بباب المسجد عند موضع الجنائز، فخرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له جبريل غفر الله لك. أتاه جبريل عليه السلام على فرس على فرس عليه لا ولا على صورة فارس على فرس عليه لأمته، حتى وقف بباب المسجد عند موضع الجنائز، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل: غفر الله لك، أقد وضعت السلاح؟ قال: نعم. قال جبريل: لكن نحن لم نضعه منذ نزل بك العدو، وما زلت في طلبهم، فقد هزمهم الله عز وجل، ويقولون إن على وجه جبريل عليه السلام لأثر الغبار. فقال له جبريل: إن الله قد أمرك بقتال بني قريظة، وأنا عامد لهم بمن معك من الملائكة صلوات الله عليهم، لأزلزل بهم الحصون فأخرج بالناس. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثر جبريل، فمر على مجلس بني غن منهم ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألهم: مر عليكم فارس آنفا؟ فقالوا: مر علينا دحية الكلبي على فرس أبيض تحته ناماط أو قطيفة من دباج عليه اللأمة. فذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذاك جبريل. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبه دحية الكلبية بجبريل عليه السلام، فقال: الحقوني ببني قريظة فصلوا فيهم العصر، فقام ومن شاء الله عز وجل منهم، فانطلقوا إلى بني قريظة، فحانت العصر وهم في الطريق، فذكروا الصلاة، فقال بعضهم لبعض: ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم أن تصلوا العصر في بني قريظة؟ وقال آخرون: هي الصلاة. فصلى منهم قوم، وأخرت طائفة منهم الصلاة حتى صلوها ببني قريظة بعد أن غابت الشمس، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عجل منهم الصلاة ومن أخرها، فذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا من الطائفتين. قال: ولما رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا تلقاه، وقال: ارجع يا رسول الله، فان الله كافيك اليهود. وكان علي سمع منهم قولا سيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وازواجه، فكره علي ان يسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما تامرني بالرجوع؟ فكتمه ما سمع منه، فقال: اظنك سمعت لي منهم اذى، فامض، فان اعداء الله لو قد راوني لم يقولوا شيئا مما سمعته. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصنهم وكانوا في اعلاه، نادى بأعلى صوته نفر من اشرافهم حتى اسمعهم، فقال: اجيبونا يا معشر يهود، يا اخوه القرده، قد نزل بكم خزي الله. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتائب المسلمين بضع 10 ليله، ورد الله عز وجل حيي بن اخطب حتى دخل حصن بني قريظة، وقذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب، واشتد عليهم الحصار، فصرخوا بأبي لبابة بن عبد المنذر، وكانوا حلفاء للأنصار، فقال أبو لبابة: لا آتيهم حتى يأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أذنت لك. فأتاهم أبو لبابة، فبكوا إليه وقالوا: يا أبا لبابة، ماذا ترى وماذا تأمرنا؟ فإنه لا طاقة لنا بالقتال. فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه، وأمر عليه أصابعه يريهم أنما يراد بكم القتل. فلما انصرف أبو لبابة سقط في يديه، ورأى أنه قد أصابته فتنة عظيمة، فقال: والله لا أنظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحدث لله عز وجل توبة نصوحا يعلمها الله عز وجل من نفسي. فراجع إلى المدينة، فربط يديه إلى جذع من جذوع المسجد، فزعموا أنه ارتبط قريبا من 20 ليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر حين راث عليه أبو لبابة: لما فرغ أبو لبابة من حلفائه قالوا: يا رسول الله، قد والله انصرف من عند الحصن، وما ندري أين سلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد حدث لأبي لبابة أمر ما كان عليه. فأقبل رجل من عند المجري فقال: يا رسول الله، قد رأيت أبا لبابة ارتبط بحبل إلى جذع من جذوع المجري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أصابته بعدي فتنة، ولو جاءني لاستغفرت له، فإذا فعل هذا فلن أحركه من مكاني حتى يقضي الله عز وجل فيه ما يشاء. وأخبرنا أبو عبد الله الحمدلله قال: أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال: حدثنا أبو علاسة محمد بن عمرو بن خالد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن ربيعة. فإذا فعل هذا فلن أحركه حتى من مكانه حتى يقضي الله عز وجل فيه ما يشاء. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال: حدثنا أبو علاسة محمد بن عمرو بن خالد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن لهيعة قال: قال أبو الأسود قال عروة: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجل رأسه وقد رجل أحد جانبيه، أتاه أمر الله عز وجل، فأقبل جبريل عليه السلام على فرس عليه لأمته، فذكر هذه القصة بمعنى ما ذكر موسى بن عقبة، إلا أنه زاد عنه قوله: فخرج بالناس. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس لأمته وآذن بالخروج، وأمرهم أن يأخذوا السلاح، ففزع الناس للحرب. فبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه على المقدمة، ودفع عليه اللواء، وأمر أن ينطلق حتى يقف بهم إلى حصن بني قريظة، ففعل. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على آثارهم، فمر على مجلس من الأنصار في بني غنم ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعموا أنه قال: مر بكم الفارس آنفا؟ قالوا: مر بنا دحية الكلبي على فرس تحته قطيفة حمراء عليه لأمته. فزعموا أن لأمة لأمة، وعليه عليه لأمة، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذاك جبريل عليه السلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبه دحلية الكلبية بجبريل عليه السلام، ثم ذكر باقي القصة بنحوه إلا أنه لم يقل بضع عشرة ليلة. وأخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال فحدثني والدي إسحاق بن يسار عن معبد بن كعب بن مالك السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصرهم 25 ليلة حتى أجهدهم الحصار. سلمي وقال سلمي سلمي عن معبد بن كعب بن مالك السلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصرهم 25 ليله حتى اجهدهم الحصار، وقذف الله عز وجل الرعب في قلوبهم. وكان حيي بن اخطب دخل مع بني قريظه في حصنهم حين رجعت قريش وغطفان وفاء لكعب بن اسد بما كان عاهده عليه. فلما ايقنوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منصرف حتى يناجزهم، قال كعب بن اسد يا معشر يهود انه قد نزل بكم من الامر ما ترون، واني عارض عليكم خلالا ثلاثا، فخذوا ايها شئتم. فقال قالوا ما هو؟ قال نبايع هذا الرجل ونصدقه، فوالله لقد تبين لكم أنه نبي مرسل، وأنه الذي تجدونه في كتابكم، فتأمنوا على دمائكم وأموالكم ونسائكم، فقالوا لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره. قال فإذا أبيتم علي هذا فهلموا فلنقتل أبناءنا ونساءنا، ثم نخرج إلى محمد رجالا مسلطين السيوف، لم نترك وراءنا ثقلا يهمنا حتى يحكم الله عز وجل بيننا وبين محمد، فإن نهلك نهلك، ولم نترك وراءنا نسلا يهمنا نخاف عليه، وإن نظهر فلعمري لنجدن النساء والأبناء. فقالوا نقتل هؤلاء المساكين، فما خير العيش بعدهم. فقال فإذا أبيتم علي هذه علي، فإن الليلة ليلة السبت، وعسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيها، فانزلوا فلعلنا نصيب منهم غرة. فقالوا في نفسد سبتنا ونحدث فيه ما أحدث من كان قبلنا، فأصابهم ما قد علمت من المسخ. فقال ما بات رجل منكم ليلة واحدة منذ ولد حازما. ثم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابعث إلينا أبو لبابة بن عبد المنذر، وكانوا حلفاء الأوس، نستشير في أمرنا. فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه، فرق لهم وقالوا له يا أبا لبابة أترى أن تنزل على حكم محمد؟ فقال نعم، وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح. قال أبو لبابة فوالله ما زالت قدماي ترجو. أترى أن ننزل ترى أن ننزل على حكم محمد؟ فقال نعم، وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح. قال أبو لبابة فوالله ما زالت قدماي ترجفان حين عرفت أني قد خنت الله ورسوله. ثم انطلق أبو لبابة على وجهه، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتبط بالمجري إلى عمود من عموده، وقال لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله عز وجل علي مما صنعت، وعاهد الله ألا يطأ بني قريظة أبدا ولا يراني في بلد خنت الله ورسوله فيه. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وكان قد استبطأ، قال أما لو جاءني لاستغفرت له، فأما إذ فعل الذي فعل ما أنا بالذي يطلق من مكاني حتى يتوب الله عليه. هكذا قال ابن إسحاق بإسنادي. وزعم سعيد بن المسيب أن ارتباطه بسارية التوبة كان بعد تخلفي عن غزوة تبوك، حين أعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليه عاتب بما فعل يوم قريظة، ثم تخلف عن غزوة تبوك فيمن تخلف، والله أعلم. وفي رواية علي بن أبي طلحة وعطية بن سعد عن ابن عباس في ارتباطه حين تخلف عن غزوة تبوك ما يؤكد قول ابن المسيب. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قسيط أن توبة أبي لبابة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم سلمة، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر وهو يضحك، فقلت ما يضحكك؟ يضحك الله سنك. فقال تيب على أبي لبابة، فقلت ألا أبشره يا رسول الله بذاك؟ فقال بلى إن شئت. فقمت على باب حجرتي فقلت وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب، يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. فثار الناس إليه ليطلقوه، فقال لا والله حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني بيده. فلما مر عليه خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه. باب نزول بني قريظة على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وما جرى في قتلهم وسبي نسائهم وذراريهم. أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال وأخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا لبابة بن سهل بن حنيف يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ. أبا أمامة بن سهل أبا أمامة بن سهل بن حنيف نعم يحدث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: نزل اهل قريظه على حكم سعد بن معاذ، فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سعد فاتاه على حمار، فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا الى سيدكم او الى خيركم. فقال: ان هؤلاء قد نزلوا على حكمك. فقال: تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله، ربما قال بحكم الملك. لفظ حديث عفان اخرجه في الصحيح من حديث شعبه. اخبرنا ابو عبد الله الحوضي قال: اخبرنا اسماعيل بن محمد بن الفضل قال: حدثنا جدي قال: حدثنا ابراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبه عن ابن شهاب هو اخبرنا ابو الحسين بن فضل قطان واللفظ له قال: اخبرنا ابو بكر بن عتبه قال: حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيره قال: حدثنا ابن ابي ويس قال: حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن عمه موسى بن عقبه انه قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سالوه ان يحكم فيهم رجالا: اختاروا من شئتم من اصحابي، فاختاروا سعد بن معاذ. فرضي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلاحهم فجعل في قبته، وامر بهم فكتفوا واوثقوا وجعل في دار اسامه. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سعد بن معاذ فاقبل على حمار اعرابي يزعمون ان وطأة برذعة من ليف، واتبعه رجل من بني عبد الأشهل فجعل يمشي معه ويعظم حق بني قريظة ويذكر حلفهم والذي أبلوه يوم بعاث، ويقول: اختاروك على من سواك من قومك رجاء رحمتك وعطفك وتحننك عليهم، فاستقهم فإنهم لك جمال وعدد. قال: فأكثر ذلك الرجل ولا يرجع إليه سعد شيئا حتى دنا. فقال الرجل: ألا ترجع إلي فيما أكلمك فيه؟ فقال سعد: قد آن لي أن لا تأخذني في الله لومة لائم. ففارق الرجل فأتى قومه فقالوا: ما وراءك؟ فأخبرهم أنه غير مستبقيهم، وأخبرهم بالذي كلمه به والذي رجع سعد إليه، فحكم فيهم أن تقتل مقاتلاتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم وتقسم أموالهم. فذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاتلتهم، وكانوا زعموا 600 مقاتل قتلوا عند دار أبي جهل التي بالبلاط، ولم تكن يومئذ بلاط، فزعموا أن دماءهم بلغت أحجار الزيت التي كانت بالسوق، وسبى نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم بين من حضر من المسلمين. وكانت جميع الخيل التي كانت للمسلمين 36 فرسا، فقسم لها لكل فرس سهمين. وأخرج حوي بن أخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أخزاك الله؟ قال له: لقد ظهرت علي، وما ألوم إلا نفسي في جهادك والشدة عليك. فآمر به فضربت عنقه، وكل ذلك بعين سعد بن معاذ. وكان عمرو بن سعد اليهودي في أسرى، فلما قدموا إليه ليقتلوه فقدوه، فقال ابن عمرو: قالوا والله ما نراه، إن هذه لرمته التي كان فيها، فما ندري كيف انفلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلتنا بما علم الله في نفسه. وأقبل ثابت بن قيس بن شماس أخو بن الحارث بن الخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هب لي الزبير أمرأته، فوهبهما. فرجع ثابت إلى الزبير فقال: يا أبا عبد الرحمن، هل تعرفني؟ وكان الزبير يومئذ كبيرا أعمى. قال: هل ينكر الرجل أخاه؟ قال ثابت: أردت أجزيك اليوم بتلك. قال: افعل، فإن الكريم يجزي الكريم. قال: قد فعلت، قد سألتك رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبك لي، فأطلق عنك الإسار. قال الزبير: ليس لي قائد، وقد أخذت امرأتي وبني. فرجع ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ذرية الزبير وامرأته فوهبهما له. فرجع ثابت إلى الزبير فقال: قد رد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأتك وبنيك. قال الزبير: فحات لي فيه أعذق، ليس لي ولأهلي عيش إلا به. فرجع ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله حائط الزبير فوهبه له. فرجع ثابت إلى الزبير فقال: قد رد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلك ومالك، فأسلم تسلم. قال: ما فعل المجلسان؟ فذكر رجالا من قومي بأسمائهم. فقال ثابت: قد قتلوا وفرغ منهم، لعل الله أن يهديك وأن يكون أبقاك لخير. قال الزبير: أسألك بالله وبيدي عندك إلا ألحقتني بهم، فما في العيش خير بعدهم. فذكر ذلك ثابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالزبير فقتل. فلما قضى الله عز وجل قضاءه في بني قريظة، ورفع الله عز وجل عن المؤمنين بلاء تلك المواطن، نزل القرآن يعرف الله عز وجل فيه المؤمنين نعمة الله عز وجل التي أنعم عليهم بها حين أرسل على عدوهم الريح وجنودا لم تروها على الجنود التي جاءتهم من فوقهم ومن أسفل منهم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ويظنون بالله الظنون، حين نزل البلاء والشدة وأحاديث الفتن بأحاديث المنافقين، فإنه قالت طائفة منهم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ووقع طائفة منهم يفرقون عن نصر الله ورسوله ويدعون إخوانهم ويأمرون بترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاكر حدة ألسنتهم وضعفهم على عن البأس، ثم ذكر المسلمين وتصديقهم عند البلاء، وذكر أن منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ثم ذكر أنه رد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ثم ذكر بني قريظة ومظاهرتهم عدو الله ورسوله، فقال وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، وما سلط المسلمين عليهم من قتلهم وسبائهم وما أورثهم من أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، وكان الله على كل شيء قدير. وأنزل في القرآن قرآنا إذا قرأته عرفت 29 آية فاتحتها يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. و أخبرنا أبو عبد الله الحوذي قال أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا محمد بن عمرو بن خالد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة بن الزبير أنه قال وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني قريظة حتى سألوه أن يجعل بينهم وبينه حكما حكما ينزلون على حكمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاروا من أصحابي من أردتم، وذكر القصة بمعنى موسى بن عقبة، إلا أنه زاد في قوله وأرضاها وأرضا لم تطئوها، يزعمون أنها خيبر ولا أحسبها إلا كل أرض فتحها الله عز وجل على المسلمين أو هو فاتحها إلى يوم القيامة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق، فذكر قصة نزولهم على حكم سعد بن معاذ وما قيل لسعد وما قال سعد، قال ابن إسحاق ثم استنزلوا فحبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في دار زينب بنت الحارث امرأة من بني النجار، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع خنادق سوق المدينة التي هي سوقها اليوم، فخندق فيها ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم في تلك الخنادق يخرج بهم إليه أرسالا، وفيهم عدو الله حيي بن أخطب وكعب بن أسيد وهو رأس القوم وكعب بن أسيد وهو رأس القوم وهم 800 أو 900، والمكثر لهم يقول ما بين 800 و900، وقد قالوا لكعب بن أسد وهو يذهب بهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسالا يا كعب ما تراه يصنع، فقال في كل موطن هو كعب بن اسد كعب بن اسد صلى الله عليه وسلم. قالوا لكعب بن اسد وهو يذهب بهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسالا يا كعب ما تراه يصنع، فقال في كل موطن لا تعقلون، الا ترون الداعي لا ينزع وانه من ذهب منكم لا يرجع، فهو والله القوم. فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، فأتي بحي بن أخطب عليه حلة فقاحية قد شققها عليه من كل ناحية كموضع الأمولة لكي لا يستلبها، مجموعة يده إلى عنقه بحبل، فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكنه من يخذل الله يخذل. ثم أكبر على الناس فقال أيها الناس ولكنه من يخذل الله يخذل. أين؟ ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنه لا بأس بأمر الله كتاب وقدر وملحمة كتبها الله عز وجل على بني إسرائيل، ثم جلس فضربت عنقه، فقال جابر بن جوال الثعلبي لعمرك ما لام ابن أخطب نفسه ولكنه من يخذل الله يخذل، ولا هو الذي ما أنا حسنا في دماغي إنه هو الفاعل. طيب من يخذل الله هو اللي يخذل الله، ولكنه من يخذل الله يخذل، يجاهد حتى أبلغ النفس جهدها وقلقل يبغي العز كل مقلقل. وبعض الناس يقول حيي بن أخطب قالها. قال ابن إسحاق حدثني الزوري أن الزبير بن باطة القرظي وكان يكنى بأبي عبد الرحمن كان قد مر على ثابت بن قيس بن الشماسي فذكر قصته بمعنى موسى بن عقبة وأتم منه، وذكر في من سأل عنه ثابتا كعب بن أسد وحيي بن أخطب وغيرهما، ثم قال فإني أسألك يا ثابت بيدي عندك ألا ألحقتني بالقوم، فوالله ألا ألا ألحقتني بالقوم، فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خير، فما انا بصابر حتى القى الاحبه، فقدمه ثابت فضرب عنقه. فلما بلغ ابا بكر رضي الله عنه قوله القى الاحبه، قال يلقاهم والله في نار جهنم خالدا مخلدا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر بقتل كل من انبت منهم. قال ابن اسحاق: ثم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم اموال بني قريظه ونسائهم وابنائهم على المسلمين. قال ابن اسحاق: فحدثني عبد الله بن ابي باكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: لم تقع القسمه ولا السهم الا في غزاه بني قريظه. كانت الخيل يومئذ 36 فرسا، ففيها أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمان الخيل وسهمان الرجال، فعلى سنتها جرت المقاسم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الفارس وفرسه 3 أسهم، له سهم ولفرسه سهمان وللرجل سهما. قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد أخا بني عبد الهاشم الأشهلي بسبايا بني قريظة إلى نجد، فابتاع لهم بهم خيلا وسلاحا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفى لنفسه من نسائه ريحانة بنت عمرو بن خنافة إحدى نساء بني عمرو بن قريظة، وكانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي وهي في ملكه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب، قالت: يا رسول الله، بل تتركني في مالك فهو أخف عليك وعلي. فتركها، وقد كانت حين سباها تعصت بالإسلام وأبت إلا اليهودية، فعزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد في نفسه لذلك من أمرها. فبينما هو في مجلس من مع أصحابه إذ سمع وقعا علين خلفه، فقال: إن هذا لثعلبة بن سعية يبشرني بإسلام ريحانة. فقال: يا رسول الله، قد أسلمت ريحانة. فسره ذلك. أخبرنا أبو بكر بن طورك رحمه الله قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: أخبرنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي أنه قال: كنت في سبي بني قرظة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أنبت أن يقتل، فكنت في من لم ينبت فتركت. باب دعاء سعد بن معاذ رضي الله عنه في جراحتي وإجابة الله تعالى إياه في دعوتي وما ظهر في ذلك من كرامته. اخبرنا ابو عبد الله الحفظ قال: اخبرنا ابو الفضل بن ابراهيم قال: حدثنا احمد بن سلمة قال: حدثنا محمد بن رافع والحسين بن منصور قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه انها قالت: اصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العراقه، فرماه في الاكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمه في المسجد ليعوده من قريب. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل، فاتاه جبريل وهو ينفض راسه من الغبار، قال: قد وضعت السلاح، والله ما وضعناها، اخرج اليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ قال: ها هنا، وأشار إلى بني قريظة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد الحكم فيه إلى سعد. قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية وتقسم أموالهم. قال أبي: فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. قال: وحدثنا هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة أن سعدا تحجر كلمه للبرء، فقال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش فأبقني لهم حي أجاهدهم فيك، وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتي فيها. قال: فانفجر من ليلته، فلم ترعهم ومعهم في المسجد أهل خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم. فقال: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد جرحه يغذو فمات منها، رضي الله عنه. روى البخاري في الصحيح عن زكريا بن يحيى عن عبد الله بن نمير، وراه مسلم عن ابي كريب عن عبد الله، وراه محمد بن اسحاق بن يسار عن عاصم بن عمر بن قتاده، وقال في دعائه: وان كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله في لي شهاده، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظه كما مضى. واخبرنا ابو علي الحسن بن محمد الروثباري قال: اخبرنا الحسين بن الحسن بن ايوب التوصي قال: حدثنا ابن ابي مسره قال: حدثنا المقرئ وقال: حدثنا الليث وقال: حدثنا ابو الزبير عن جابر انه قال: رمي سعد بن معاذ يوم الاحزاب فقطعوا اكحله، فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده، فتركه فنزف الدم، فحسمه اخرى فانتفخت يده، فلما راى ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظه، فاستمسك عرقه عيني من بني قريظة فاستمسك عرقه فما قطرت منه قطرة، حتى نزل على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما، فحكم أن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم يستعين بهم المسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد: أصابت حكم الله فيهم، وكانوا 400، فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات، رضي الله عنه. اخبرنا ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن علي بن معاويه العطار النيسابوري قال: حدثنا ابو حامد احمد بن محمد بن احمد بن بولير العفصي قال حدثنا احمد بن سلمه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عمرو بن محمد القرشي قال حدثنا ابن ادريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الذي تحرك له العرش يعني سعد بن معاذ وشيع جنازته 70,000 ملك لقد ضم ضمه ثم فرج عنه. قال حدثنا احمد بن سلمه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا المعتمر عن ابيه عن الحسن قال اهتز له عرش الرحمن فرحا بروحه. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابي وشعيب بن الليث قال حدثنا قال اخبرنا الليث عن يزيد بن الهادي عن معاذ بن رفاعه عن جابر بن عبد الله انه قال جاء جبريل عليه السلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا العبد الصالح الذي مات ففتحت له ابواب السماء وتحرك له العرش. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا سعد بن معاذ قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبره وهو يدفن فبينما هو جالس اذ قال سبحان الله مرتين فسبح القوم ثم قال الله اكبر الله اكبر فكبر القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت لهذا العبد الصالح شدد عليه في قبره حتى كان هذا حين فرج له. واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال اخبرنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال حدثنا معاذ بن رفاعه بن رافع الزرقي قال اخبرني منشئة من رجال قومي ان جبريل عليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل معتجرا بعمامه من استبرق فقال يا محمد من هذا الميت الذي فتحت له ابواب السماء واهتز له على العرش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه مبادرا الى سعد معاذ فوجده قد قبض. واخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن القاضي قال حدثنا ابو العباس الاصم قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن اسحاق قال حدثنا معاذ بن رفاعه بن رافع قال اخبرنا محمود بن عبد الرحمن ابن عمرو بن الجموح عن جابر بن عبد الله انه قال لما وضع سعد بن معاذ في حفرته سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبح الناس معه ثم كبر وكبر القوم معه فقالوا يا رسول الله بما سبحت؟ فقال هذا العبد الصالح لقد تضايق عليه قبره حتى فرجه الله عز وجل عنه. واخبرنا ابو عبد الله الحوض قال حدثنا ابو العباس قال حدثنا احمد قال حدثنا يونس عن ابن اسحاق قال حدثنا اميه بن عبد الله انه سال بعض اهل سعد ما بلغكم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا فقالوا ذكر لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال كان يقصر في بعض الطهور من البول. باب اسلام ثعلبه واسيد بني سعيه واسد بن عبيد وما في ذلك من اثار النبوه. اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد المقرئ الاسفرائيني بها قال اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال اخبرنا نصر بن علي قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق قال حدثنا عاصم بن عمر عن شيخ من بني قريظه انه قال قدم علينا من الشام رجل يهودي يقال له ابن الهيبان والله ما راينا رجلا قط خيرا منه فأقام بين أظهرنا فكنا نقول له إذا اقتبس المطر استسق لنا فيقول والله حتى تخرجوا أمام مخرجكم صدقة فيقولون ماذا فيقول صاع من تمر أو مد من شعير فنفعل فيخرج بنا إلى ظاهر حرتنا فوالله ما يبرح مجلسه حتى تمر بنا الشعاب تسيل وقد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين. فلما حضرت الوفاة قال يا معشر يهود أما ترونه أخرجني من أرض القمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع قلنا أنت أعلم. قال أخرجني نبي أتوقعه يبعث الآن في هذه فهذه البلدة مهاجره وإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذرية فلا يمنعنكم ذلك منه ولا تسبقن إليه. ثم مات. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن اسحاق قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتاده عن شيخ من بني قريظه انه قال هل تدري عما كان اسلام ثعلبه واسيد بني سعيه واسد بن عبيد النفر من هزل لم يكونوا من بني قريظة ولا نظير كانوا فوق ذلك. فقلت لا. قال فإنه قدم علينا رجل من الشام من يهودا يقال له ابن الهيبان فذكر القصة بمعنى رواية جرير وزاد قد قال فلما كانت تلك الليلة التي افتتحت بها قريظة قال أولئك الفتية الثلاثة وكانوا شبابا أحداثا يا معشر يهود هذا الذي كان ذكر لكم ابن الهيبان. قالوا ما هو؟ قال بلى والله إنه لهو يا معشر يهود إنه والله لهو بصفته. ثم نزلوا فأسلموا وخلوا أموالهم وأولادهم وأهاليهم وخلوا أموالهم وأولادهم وأهاليهم قالوا وكانت أموالهم في الحصن مع المشركين فلما فتح رد ذلك عليهم. وخرج في تلك الليلة فيما زعم ابن اسحاق عمرو بن سعد القرظي فمر بحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه محمد بن مسلمة تلك الليلة فلما راه قال من هذا؟ قال انا عمرو بن سعد. وكان عمرو قد ابى ان يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا أغدر بمحمد أبدا. فقال محمد بن مسلمة حين عرفه: اللهم لا تحرمني عثرات الكرام. ثم خلى سبيله فخرج حتى بات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة تلك الليلة، ثم ذهب فلم يدر أين ذهب من الأرض إلى يومه هذا. فذكر شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك رجل نجاه الله عز وجل بوفائه. وبعض الناس يزعم أنه كان أوثق في من أوثق من بني قريظة حين نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت رمتهم ملقاة لا يدرى ولا يدرى أين ذهب. فأنزل الله عز وجل في أمر الخندق فأنزل الله عز وجل في أمر الخندق وأمر بني قريظة القرآن في سورة الأحزاب، يذكر فيها ما نزل من البلاء ونعمته عليهم وكفايتهم إياهم، إذ فرج ذلك عنهم بعد سوء الظن. وقال من قال من أهل النفاق: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا. الآية: باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق ويقال سلام بن أبي الحقيق. قال ابن إسحاق: وكان بخيبر ويقال له في حصن له بأرض الحجاز، وما ظهر في قصته من الآثار. أخبرنا أبو عبد الله الحمد قال أحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق قال: فلما انقضى امر الخندق وامر بني قريظه، وكان ابو رافع سلام بن ابي الحقيق ممن كان حزب الاحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الاوس قبل احد قد قتلت كعب بن الاشرف في عداوه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريضه عليه، فاستاذنت الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل سلام بن ابي الحقيق وكان بخيبر فاذن لهم فيه. قال ابن اسحاق حدثنا الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كان مما صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ان هذين الحيين من الانصار الاوس والخزرج كانا يتصاولان معه تصاول الفحلين، لا يصنع احدهما شيئا الا صنع الاخر مثله. فلما قتلت الاوس كعب بن الاشرف تذكرت الخزرج رجلا هو في العداوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، فذكروا ابن ابي الحقيق بخيبر فاستاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، فاذن لهم فخرج اليه عبد الله بن عتيك وابو قتاده وعبد الله بن انيس ومسعود بن سنان والاسد بن خزاعي حليف من اسلم. قال ابن اسحاق: وحسبت ان فيهم فلان بن مسلمه اه حسبت ان فيهم فلان بن سلمه فخرجوا إليه، فلما جاءوه صعدوا إليه في علية في علية له، فنوهت بهم امرأته فصيحت، وكان قد نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثهم عن قتل النساء والولدان، فجعل الرجل يحمل عليه السيف ثم يذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء فيمسك يده. قال: فابتدروه بأسيافهم وتحامل عليه عبد الله بن أنيس في بطنه بالسيف حتى قتله. وروي ذلك عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن أمه عن عبد الله بن أنيس أنه قتله ابن عتيك، وابن أنيس ذفف عليه، وقيل فيه أنه قتله ابن عتيك وذفف عليه. والصحيح ما أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله بن الأديب قال اخبرنا ابو عمرو محمد بن عبد الله الاديب قال اخبرنا ابو بكر احمد بن ابراهيم الاسماعيلي قال اخبرنا الحسن بن سفيان قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابن ابي زيد عن ابيه عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب انه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الانصار الى ابي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم. ورواه البخاري في الصحيح عن اسحاق بن نصر وغيره عن يحيى بن غيره ايضا رواه وغيره عن يحيى بن ادم قال واخبرنا ابو عبد الله اسحاق الحمد بن نصر وغيره عن اسحاق بن نصر وغيره عن يحيى بن ادم قال واخبرنا ابو عبد الله الحفظ قال اخبرنا ابو احمد الحفظ قال اخبرنا ابو جعفر محمد بن الحسين الخثعمي قال حدثنا احمد بن عثمان بن حكيم الاودي قال حدثنا شريح بن مسلمه قال حدثنا ابراهيم بن يوسف ابن ابي اسحاق عن ابيه عن ابي اسحاق قال: سمعت البراء قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي رافع عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبه في اناس معهم، فانطلقوا حتى ادانوا من الحصن، فقال لهم عبد الله بن عتيك: امكثوا انتم حتى انطلق انا فانظر. قال: فتلطفت أن أدخل الحصن. قال: ففقدوا حمارا لهم فخرجوا بقباس يطلبونه. قال: فخشيت أن أعرف فغطيت رأسي وجلست كأني أقضي حاجتي. قال: فنادى صاحب الباب: من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه. قال: فدخلت ثم اختبأت في مربطي حمار عند باب الحصن. قال: فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا عن حتى ذهب ساعة من الليل، ثم خرجوا إلى بيوتهم، فلما هدأت الأصوات ولا أسمع حركة خرجت. قال: ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في كوة فأخذته ففتحت به باب الحصن. قال: قلت: إن نذر بي القوم، فانطلقت على مهلي. قال: ثم عمدت الى ابواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر، ثم صعدت الى ابي رافع في سلم، فاذا البيت مظلم قد طفئ سراجه، فلم ادري اين الرجل، فقلت: يا ابا رافع. قال: من هذا؟ قال: فعمدت الى الصوت فاصبته. قال: فصاح فلم يغني شيئا. قال: ثم جئت كاني اغيث، فقلت: ما لك يا ابا رافع؟ وغيرت صوتي: الا اعجبك لام ألا أعجبك بأمك الويل؟ دخل علي رجل فضربني بالسيف، قال فعمدت له أيضا فأضربه أخرى فلم تغني شيئا، فصح وقام أهله. قال ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المغيث، وإذا هو مستلق على ظهره، قال فأضع السيف في بطنه ثم أتك عليه حتى سمعت صوت العظم، ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فأسقطت منه فانخلعت رجلي فعصبتها، ثم أتيت أصحابي أحجروا فقلت انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية. قال فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية فقال أنعي أبا رافع، قال فقمت أمشي ما بي قلبة فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته. رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن عثمان. أخبرنا أبو عمرو البسطامي قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرني الحسن وهو ابن سفيان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال الإسماعيلي وأخبرني المنيعي والحسن قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي رافع اليهودي رجالا من الانصار وامر عليهم عبد الله بن فلان، وكان ابو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، وكان في حصن له بارض الحجاز، فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بصرحهم، قال عبد الله لاصحابه اجلسوا مكانكم فاني منطلق فمتلطف للبواب فلعلي ادخل، قال فاقبل حتى دنا من البواب ثم تقنع بثوبه كانه يقضي حاجته، وقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله ان كنت تريد ان تدخل فادخل فاني اريد ان اغلق الباب، فدخلت فكمنت فلما دخل الناس اغلق الباب ثم علق الاقاليد على وتد، قال فقمت الى الاقاليد ففتحت الباب وكان ابو رافع يسمر عنده وكان في علالي، فلما ان ذهب عنه اهل سمره صعدت اليه فجعلت كلما فتحت بابا اغلقته علي من داخل، قلت ان القوم نذروا بي لم ان ان القوم نذروا بي لم يخلصوا الي حتى اقتلهم، فانتهيت اليه فاذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا ادري اين هو من البيت، قلت يا ابا رافع، قال من هذا؟ فاهويت نحو الصوت فاضربه بضربه بالسيف وانا دهش فما اغنى شيئا فصاح، قال فخرجت من البيت فامكث غير بعيد ثم دخلت اليه فقلت ما هذا الصوت يا ابا رافع؟ قال لامك الويل ان رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف، قال فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله، ثم وضعت صدر السيف في بطنه حتى أخذ من ظهري فعلمت أني قد قتلته، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجه فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة. نعم. ليلة مقمرة هيشوف. لا. فوقعت في ليلة معمرة مقمرة. مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست عند الباب فقلت لا أبرح الليلة حتى أعلم أقتلته، فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال أنعي أبا رافع، فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء فقد قتل الله أبا رافع، فانتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدثناه فقال ابسط رجلك فبسطها. نعم حدثناه فقال ابسط رجلك فبسطتها فمسحها فكأنما لم أشكها قط. وروى البخاري في الصحيح عن يوسف بن موسى عن عبيد الله بن موسى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا محمد بن عمرو بن خالد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة قال وكان سلام بن أبي الحقيق قد أجلب على غطفان ومن حوله من مشركي العرب يدعوهم إلى قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعل لهم الجعل العظيم، فاجتمعت معهم غطفان وحيي بن أخطب من مكة قد استغوى أهل مكة، حدثهم أن عشيراتهم يترددون بتلك البلاد ينتظرون المدد والأموال، وأطاعت لهم غطفان، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن أبي الحقيق عبد الله بن عتيك بن قيس بن الأسود وأبا قتادة بن ربعي وأسود بن خزاعي، وأمر عليهم عبد الله بن عتيك فبينوه ليلا فبيتوه ليلا فقتلوه. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل البغداد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عتاب بن العبدي قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن الرثي قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عتيك وعبد الله بن أنيس ومسعود بن سنان بن الأسود وأبا قتادة بن ربعي بن بلدمة من بني سلمة وأسود بن خزاعي حليفا لهم يقال نجدته في غير هذا الكتاب، وأسعد بن حرام وهو أحد البركي حليف لبني سواد ولا سواد، فأمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عتيك فطارقوا أبا رافع بن أبي الحقيق اليهودية بخيبر فقتلوه في بيته. قال موسى بن عقبة، قال ابن شهاب، قال ابن كعب، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: أفلحت الوجوه؟ قالوا: أفلح وجهك، أفلح وجهك يا رسول الله. قال: أقتلتموه؟ قالوا: نعم. قال: ناولوني السيف. فسله فقال: أجل، هذا طعامه في ذباب السيف. باب قتل ابن نبيح الهذلي وما ظهر في ذلك من آثار النبوة بوجود الصدق في خبره. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال: أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال: حدثنا محمد بن عمرو بن خالد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا أبو الأسود عن يعني عروة أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس السلمي إلى سفيان بن خالد الهذلي ثم اللحياني ليقتله وهو بعرى وادي مكة. واخبرنا ابو الحسين بن فضل القطان قال: اخبرنا ابو بكر بن عتاب قال: حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيره قال: حدثنا ابن ابي ويس قال: حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن موسى بن عقبه انه قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن انيس السلمي الى سفيان بن عبد الله بن نبيح الهذلي ثم اللحياني وهو بعرى من وراء مكه او بعرفته، قد اجتمع اليه الناس ليغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وامره ان يقتله. قال عبد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نحبه يا رسول الله ان عدته لي؟ قال: اذا رايته هبته وافرق منه. عبد الله فما انطلق عبد الله يتعزى الى ويخبر ما الذي يريد فيها انما يريد سفيان ليكون معه، فلقي سفيان ويمشي دبره والاحابيش من حاضره مكه عبد الله، فلما كتبت وفرقت منه فقلت: لقد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم كمنت حتى هدا الناس قتلته فقتلته. فيزعمون ان الله صلى الله عليه وسلم اخبر بقتل بالابن ليس قال موسى وذكروا، والله اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطصم فقد تخصر بها او امسكها، فكانت عند قد زعموا حتى امر بها فجر في كفنه وبين جلده وثيابه. ولكن من اين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن اناس الى ابن نبيح امن المدينه امرها؟ هذا لفظ موسى، هذا لفظ في موسى بن عقبه وليس في روايه عقبه قصه. اخبرنا ابو نصر قتاده اخبرنا عبد الله بن احمد حافظ قال: حدثنا ابن ابراهيم عبدي قال: حدثنا النفيلي قال: حدثنا احمد بن سلمه عن محمد بن اسحاق حدثنا محمد بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن انيس عن ابي عبد الله بن قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انه لغني ان نبي من غذائي اجمع ليغزوني وهو بنخلته وبيرانته فاته فاقتله. قلت: يا رسول الله انعته لي حتى اعرفه. قال: ايه ما بينك وبينه انك اذا رايته وجدت له قشعريرة. قال: فخرجت متوشحا بسيفي حتى دفعت إليه في ظعن يرتاد بهن منزلا حين كان وقت العصر، فلما رأيت وجدت له ما وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من القشعريرة، فأقبلت نحوه وخشيت أن تكون بيني وبينه محاولة تشغالني عن الصلاة، فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي إيماء، فلما انتهيت إليه قال: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاء لذلك. قال: أجل، نحن في ذلك. قال: فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني حملت عليه بالسيف فقتلته، ثم خرجت وتركت ضعائنه مكيات عليه، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفلح الواجهة. مكيات مكبات عليه، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفلح الواجهة. قلت: قد قتلته يا رسول الله. قال: صدقت. ثم قام بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بي بيته فأعطاني عصا فقال: أمسك هذه عندك يا عبد بن أنيس. فخرجت على الناس: قل: ما هذه العصا لك يا عبد بن أنيس؟ فقلت: أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها عندي. قالوا: فترجع وتسأله عن ذلك. قال: فرجعت اليه فقلت: يا رب لما اعطيتني هذه العصا؟ قال: آية بيني وبينك يوم القيامه، ان اقل الناس متخصرون يومئذ. فقال فقرناها عبد الله بسيفه فلم تزل معه حتى اذا مات امر بها فضمت معه في كفنه فدفنا جميعا. روى عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن اسحاق بن يسار وقال: الى خالد بن سفيان الغوري. باب المستقيم في غزوه قيسيع. احسن الله اليكم. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.